مري. وين هذا؟ هذا معي يا شيخ في القصيدة الزهروسية. ها؟ معي في القصيدة. إن شاء الله يشفى نهاية الجلسة. نقول آمين آمين آمين. آمين. وجمعنا جميعا. آمين. على الحب في الله. محمد الشميري. الشميري. الشميري. مري. إيه. وين هذا؟ هذا معي شيخ كيف وصل الزهروسي. ها؟ آه؟ معي في القصيم. في القصيم. نعم. شيخ هذا ما تحتاجه؟ هذا عندك؟ لا بدي طبع غير الطبع. نعم لا. ذكرتني أنت. ما قال الأخ ترى هذا عن الحجاب شيخ لا تنساه. وين الكتاب؟ لا لا ما أدري إيش هذا. لا كتاب الحجاب. وين إن شاء الله ما بنساه. هنا طاح. تحت ابن العدوي شيخ. هو هذا. تحت الأوراق خذوه شيخ. تحت وسط الكتاب وسط الكتابين إيه هذا يمكن تحت أين هذا الشيخ تكفى المسألة هذا لا تنساها إن شاء الله يا أبو الشيخ أيوة الشيخ حكيت لا أنا بقول وين طبع الكتاب اللي طبعه عبد الله نفسه هذا طبع واحد حافظ يعني الله يهديه ويصلحه إن كان حق الله يهديه ويصلحه معليش لكن وين الطبع اللي طبعت وين نفسه يعني والله يعني ما كنت أظن صحيح أنا ما ألومك بارك الله فيك لكن بقول وين طبعت عشان أسأل الشيخ نفسه أسأل الشيخ على إيش رفع أسرع وقت وأصل عليك بالبريد الممتاز جزاك الله خير موجود جزاك الله خير أبو عبد الرحمن أبو الشيخ متصرف بها هذه طبعا جاي لا إيه أنا متصرف جنت لا لا بحكي عن السوري يعني السوري تصرف من كلام الشيخ بعض الشيء حرف الأشياء أي مشكلة إيه حتى هو ذكر هذا في المقدمة قال إني تصرف في كلام الشيخ بعض الأشياء والله أنا قرأت مقدمة لكن بعدين الشيخ رد الشيخ القديم قديم قبل أن يعرف عنك وقبل تنتشر كتبك عندنا الحمد لله أما الآن يثني عليك ثناء عاطرا ويدعو لك والله وحتى أنه قال أبلغه سلامي وأن إن شاء الله ما بيني وبينها أي شيء يعني لا تقول نكفر لا إن شاء الله ما بتكفر لا ويقول هذا الشيخ هذا رد على أصحاب التبرج في عهده يا شيخ تخبر حرقة العباءة لا هو مسميني بإيش يا شيخ حرقة العباءة في ذاك الوقت يعني مشاكل صارت يا أخي باسمي الله يرضى عليك يعني أدري التكلف في التأويل صحيح قال والألباني في هذا اسمع لأنه شوية هذا لا يقبل تأويل أبدا أنه بإذن الله الألباني يجب أن تتوب إلى الله إن شاء الله مما قلت فيه الألباني ألف كتاب حجاب المرأة المسلمة ووضع في هذا الحجاب شروطا إلى الآن لم يسبقني أحد فيما علمته أنه جماعها بل من عجائب هؤلاء الناس في الوقت الذي يردون علي ينقلون من كتاب الشروط التي جمعتها وينقلون من كتاب الأحاديث الدالة عليها ومع ذلك يجي شيخكم هذا فيرميني بالباقعة تعرف الباقعة ما هي؟ نحن كيف هذا يا جماعة والله أنا ما أدري قديم يا شيخ هذا قديم يعني إيه لكن أنت عم تقول هو يعني أولئك الداعين إلى الشفور هو ذكرت صحيح بس بداية الكتاب وأصل الكتاب تألف على هؤلاء ما بيهمني أنا أصل الكتاب أنت حطك الثناء يا شيخ وهذا قديما يعني عام السبعينات اثنو أكثر يا بالله أخذ قدع يعني سبحان الله وين لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال أنت الآن تنقل عن الشيخ ما يفرح كل مسلم الله يحفظك وهذا متوقع حتى لو قلت يا شيخ بعضهم يقول أنك بينك وبينه عداء وأنك قال هذا كذب حتى قلت الشيخ بعضهم ينقل عنك أنك تقول عن الشيخ الألباني أنه جهمي قال هذا كذب وباطل بل هو من السلفيين وكتاباته تدل عليه ومعتقده الحمد لله وأما أنها أخطأ فكم من عالم أخطأ في مسألة كثيرة هذا ما يدل على بل له من علم وله من نشر لكتب السنة وأخذيتني يعني كثيرا عليك الحمد لله يقول مع أني لم أره ولكن الحمد لله نسأل الله أنكم من ممن هم على سبيل المتقابلين إن شاء الله